تقول: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟ ليش لا طيب عند الخروج إلا إذا كان طيب لا رائحة له، طيب نعم ينفعها في الداخل، ولكن ليس له رائحة في الطريق فلا بأس. أحسن الله عليكم.